أصدقائي وأحبائي أجمل وأحلى وأروع أخوات وأصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. لا بجد وحشتوني أوي المرة دي، وأنا آسفة جدا إني اتأخرت عليكم من يوم الخميس للنهاردة، وبتمنى تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. بشكركم من كل قلبي لتفهمكم ظروفي ودعواتكم الجميلة ليا وكومنتاتكم الجميلة، وحقيقي والله أنا اللي ببقى متضايقة جدا لما بتأخر عليكم. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 37 من حلقات حدث بالفعل. بإذن الله هتكون حلقة جميلة ويا رب تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ أدهم، بيقول في موقف حصل معايا وموقف حصل مع أختي. في مرة كنا في موسم جمع الرز في القرية بتاعتنا يعني، فالمكان اللي كنا بنجمع فيه الرز كان قريب من ساقية، وكانوا بيقولوا على الساقية دي مسكونة، وعمتي كانت دايما تقول لنا اوعوا حد يروح هناك عند الساقية دي لأنها مسكونة. بس في الوقت ده اضطرينا ان احنا يعني نروح في المكان ده عشان حكاية جمع الرز. فروحت انا وابن عمي وقاعدين بقى بنشجع بعض وكده يعني، وقضينا اليوم فعلا وخلصنا مهمتنا، وبعدين خلاص هناخد الحمارة بتاعتنا وهنرجع. ساعتها كانت الحمارة مربوطة هناك عند الساقية، فالكلام ده كان خلاص قرب المغرب كده. والله العظيم ساعتها لقينا خيالين بيلفوا حوالين الحمارة، خيالين كده طوال قوي ومش عارفين يعني، مفيش جسم قدامنا، خيالين بس عمالين يلفوا حوالين الحمارة. وأول ما شفنا المنظر ده بصينا لقينا الحمارة عمالة تنهق، سوري يعني، بشكل غير طبيعي، وعمالة تشد قوي في الحبل وعايزة تهرب من اللي هي شايفاه ده. ده موقف. موقف تاني بقى حصل مع أختي. أختي كانت قاعدة معانا يعني في وسط عيلتنا كده وبتاع، فلقت قطة سودة، فالقطة يعني عجبتها رغم إنها كانت قطة سودة لكن عجبتها، فقالت تصورها. أول ما صورت القطة بصت لقت التليفون راح فاصل لوحده، ولما فتحته تاني بصت لقت الصورة ممسوحة، الصورة ما تسيفتش، وبرغم إن موبايلها ده كانت لسه شارياه جديد خالص. الأستاذ أحمد الجندي بيقول في موقف حصل لي لما كنت صغير شوية، كان ساعتها عمري حوالي 16 سنة. أنا أصلا طول عمري بحب الرعب قوي، وكنت بتفرج على فيلم عاد لينتقم، على فكرة الفيلم ده أنا بحبه جدا يعني. وبيقول إن الفيلم ده كان فيه طلسم، وكان الطلسم ده حقيقي. ففي نفس اليوم ده جيت انام بالليل حسيت كده بحركة في الأوضة، يعني زي ما يكون في صوت رجلين ماشية جنبي في الأوضة. فانا اصلا زي ما قلت لكم انا كنت بحب الرعب جدا وما كنتش بخاف، فنمت عادي يعني، ما خفتش من الصوت اللي سمعته ده ونمت. بس لما نمت حلمت حلم غريب، ان في ناس حوالين السرير اللي انا نايم عليه وقاعدين يبصولي بصات مرعبة، يعني بصات غضب وبصات كده تخوف. فساعتها حسيت اني مخنوق لدرجة اني صحيت من النوم لقيت جسمي مجهد وتعبان جدا. فروحت للشيخ وسألته يعني وحكيت له الحكاية، فقال لي يا ابني انت تقريبا كده عملت حاجة ضايقتهم، بس هما المرة دي ما عملوا لكش حاجة لكن يدوب بيحذروك. موقف تاني بقى حصل في العيد الكبير اللي فات ده. انا اصلا من محافظة بورسعيد، ورحت انا واصحابي نقضي يوم في اسكندرية، فقضينا ليلة في فندق هناك، هو مش فندق قوي يعني، بانسيون كده يعني متواضع. وكنا قاعدين طول الوقت سامعين من بره الأوضة حاجة زي ما تكون في الشارع صوت عربية كرو، عارفين صوت العربية اللي جاررها حصان او حمار وكده، ماشية رايحة جاية رايحة جاية حوالي نص ساعة وأكتر. فعشان كنا قاعدين يعني مع بعض ما حسناش بحاجة غريبة، يعني ما شغلناش بالنا بالموضوع. وبعدين لما جينا بقى ننام وخلاص بقى طفينا النور والدنيا هديت وكده، سمعت تاني نفس صوت العربية دي ماشية تحت البيت، برضو صوت عربية كارو ماشية راحة جاية. طبعا الدنيا كانت ضلمة قوي ساعتها، ما كنتش شايف حاجة، بس برضو قمت عشان اشوف ايه الصوت اللي انا سامعه ده. فوالله العظيم بصيت في الشارع ما لقيتش اي حاجة في الشارع، ولا صوت عربية ولا حمار ولا حصان ولا اي حاجة خالص، يا دوب كام واحد بس ماشيين. واول ما طلع النهار جرينا جري وروحنا من المكان ده. الأستاذ عبد السلام من الجزائر بيقول: أنا هحكي لكم موقف حصل لي وأنا صغير، كنت طفل يعني. كانت والدتي بتروح تزور شيخ، وأنا هناك لقيت ستات قاعدين كتير وكده، فأنا كطفل يعني كنت قاعد لوحدي وزهقت، فقلت أخرج من البيت كده يعني أتمشى بره البيت كده شوية. بيت الشيخ ده كان في منطقة جبلية، والمنطقة كان حواليها بيوت، يعني كان في بيوت فوق الجبل عالية كده، والبيوت دي كانت مهجورة، وكان في المنطقة كمان مقابر. فقعدت استكشف المنطقة يعني، وطلعت فوق الجبل فعلا وبصيت على البيوت دي وكده، فلفت نظري كائن غريب كده أو مخلوق غريب بيقفز أو بيطير في الهواء وبينزل لتحت، وكان وشه غريب، كان وشه مليان شعر لدرجة إني ما قدرتش أحدد ملامحه نهائي، وكانت إيديه ورجليه طويلة جدا. وساعتها شفته دخل بيت مهجور، يعني بعد ما نط النطة الطويلة دي دخل بيت مهجور وفجأة اختفى. والبيت ده كان طبعا باين قوي من منظره إن هو رخر مهجور. انا ساعتها يعني كنت مفزوع لدرجة اني ما كنتش قادرة احرك رجلي نهائي عشان اهرب، بس بعد ما اختفى المخلوق ده قدرت اتحرك وارجع تاني لبيت الشيخ اللي كانت فيه والدتي. وطبعا ساعتها كنت مفزوع وحكيت لوالدتي على اللي حصل لي، فساعتها الشيخ سمعني وانا بحكي وقال لوالدتي: ما تقلقيش مش هيجرى له حاجة، الجن اللي حوالينا ده جن مسلم، وابنك طفل صغير مش هيعملوا له اي حاجة. صديقتي زيزي، طبعا هي اكيد اتشهرت معانا في حلقات حاسه بالفعل، صديقتي زيزي بعتت لي مواقف كتيره جدا، وبفكركم ان هي اللي بعتت لي حكايه اخوها مع السحر. بتقول بقى: هحكي لك على موقف حصل، يعني والدتي اللي حكيت لي عليه اصلا. بتقول: والدتي زمان كانوا عايشين في بيت قديم، وكان وراه شريط سكه حديد، وكان القطر يعني بيعدي من المنطقه دي ورا بيتهم على طول. فكان في القرية بتاعتهم فلاحة واحدة ست، يعني فلاحة بتبيع حاجات زي الجبنة والزبدة والحاجات دي، وكانت عندها سوري حمار، يعني كانت بتنتقل بيه من مكان لمكان وكده. فوهي مرة بتعدي على شريط القطر ده ملحقتش، وراح القطر دايسها، ويعني كانت حادثة بشعة جدا، وبيقولوا ان يعني سوري لحمها اتقطع هي والحمار، يعني ما بقوش عارفين ده لحم مين فيهم. فواحدة من الفلاحين اللي شهدوا الموقف او اتلموا بقى حوالين الموقف بيقولوا ان جات على هدومها مثلا بقع الدم او حتة لحم صغيرة خالص من الاشلاء اللي كانت متناثرة في المنطقة دي وكده، وما كانتش واخدة بالها خالص من ان فيها على هدومها. ففي نفس اليوم ده بالليل لما جت الست تنام في بيتها، بصت لقت في الصالة بتاعتها صوت غريب، صوت كده كركبة وصوت حركة. فقامت تبص تشوف في ايه، بصت لقت الست دي اللي ماتت الصبح اللي كانت سوريا راكبة الحمار، لقيتها هي والحمار بتاعها عمالين يلفوا جوه الصالة، بيلفوا كده عمالين يلفوا داير ما يدور كده، هو عمالين يلفوا راجع، يعني الست بمنظرها بهيئتها بالظبط راكبه الحمار وعماله تلف في الصاله بالحمار بتاعها جوه الصاله بتاعتها. طبعا ساعتها الست اتسرعت وقعدت تصرخ وخرجت من البيت وندهت الجيران يعني، وطبعا الجيران اتلموا ودخلوا طبعا يدوروا وما لقوش حاجة. فساعتها هدوها وقالوا لها معلش يمكن انتي بيتهيألك بس من الصدمة اللي شفتيها الصبح، المنظر ما كانش طبعا سهل ابدا على الواحد يعني. فعدوا اول يوم على اساس ان هو تهيؤات. رجعت الحكاية دي اتكررت تاني يوم واتنين وتلاتة، كل يوم تبص تلاقي الحمار والست اللي راكباه بيلفوا عندها في الصالة وبيعملوا صوت. فلما اشتكت بقى للناس قالوا لها طب فين هدومك اللي كنت لابساها لما كنت واقفة جنب الحادثة دي؟ احتمال يكون مثلا في نقطة دم ترتشت على هدومك او اي حاجة. وفي ناس بقى بتعتقد يعني ان لو دم قتيل او دم حد مات يعني في حادثة وكده، جه على حد او يعني كان موجود على هدوم حد وكده، بيفضل قرينه ملازم المكان. وفعلا لما الست دي جابت هدومها اللي كانت لابساها في نفس المكان او في نفس يوم الحادثة ده، فعلا لقوا كلهم يعني حتة لحمة صغيرة خالص. طبعا ده شيء بشع يعني بصراحة، لقوا حتة لحمة صغيرة خالص مش باينة خالص يعني على هدومها. فبيقولوا بقى ان من ساعة ما خدوا الهدوم دي ورموها بره البيت، الست دي ما بقتش تشوف الست اللي بالحمار دي ولا تسمع اصوات ولا اي حاجة خالص. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لي انا واختي زمان. انا واختي كنا في اوضتنا يعني في بيتنا القديم وكده، وكان الشباك بتاع اوضتنا بيطل على جنينة الجيران، ناس جيراننا يعني. فالجيران دول كان عندهم شجرة جوافة كانت في وش الشباك بتاعنا بالظبط، يعني كانت شجرة رفيعة خالص وفراها ضعيفة. ففي مرة كنت قاعدة انا واختي وفاتحين الشباك، بصينا لقينا احنا الاتنين، والله احنا الاتنين شفناه في نفس الوقت، شفنا شاب بيطلع الشجرة دي، طالع على الشجرة وعمال يبص علينا. كان ساعتها شكله غريب شوية، هو كان شكله أبيض وعينيه كانت واسعة، بس سواد عينيه كان غريب شوية. ساعتها طبعا أنا وأختي خفنا واتسرعنا، بس ما جاش في بالنا إن ده حاجة مثلا غريبة أو ده مش بني آدم أو كده. بقينا أنا وأختي عمالين نبص على الشاب ده وهو يبص علينا، وبعدين لقينا نفسنا عمالين نقرب نقرب ناحية الشباك. فأول ما وصلنا لغاية الشباك لقيناه اختفى فجأة، اختفى من قدام الشجرة تماما. ساعتها برضو ما كناش مفسرين اللي حصل، لأن الشجرة أصلا اللي احنا شايفينها دي ضعيفة لدرجة إنها ما تشيلش بني آدم، ما تستحملش تقل بني آدم عليها، تتكسر على طول. بس برضو يعني اتصرفنا بالمنطق، رحنا تاني يوم رايحين لأصحاب الجنينة وقلنا لهم إن في شاب امبارح طلع على الشجرة دي وكان قاعد يبص علينا من الشباك. فطبعا صاحب الجنينة قال لنا يعني يا بنتي بصي كده الشجرة دي استحالة إن في أي حد يطلع على الشجرة دي والشجرة ما تتكسرش وتتكسر رقبته معاه. ولغاية اللحظة اللي احنا فيها دي بصراحة مش قادرين نفسر إذا كان الموقف ده طبيعي ولا مش طبيعي، وده كان بني آدم طبيعي ولا كان جن. موقف تالت بقى حصل لجوزي، بس برضو كان لسه صغير. كان هو وليه أخين تانيين كانوا فوق بعض على طول، يعني مثلا 11 سنة 12 سنة ورا بعض كده على طول. كان ليهم أخ عنده شلل أطفال، فكانوا خارجين هما التلاتة علشان يجيبوا طلبات يعني من مكان معين، وخدوا أخوهم معاهم. فكانوا سندين أخوهم اللي هو عنده شلل ده، ده من كتف كده وده من كتف. فهم خارجين في الشارع لقوا عمود نور قدامهم، واقف جنبيه واحد غريب قوي، يعني شخص غريب طويل وأسمر. وبعدين فجأة لقوه عمال يطول، الشخص ده عمال يطول يطول وهم التلاتة شايفينه بعينيهم، مش واحد بس اللي شافه. شافوه عمال يطول يطول يطول لغاية ما بقى طول العمود، ولما بقى طول العمود ابتدى يلف حوالين العمود، يعني يلف حواليه زي الحلزوني كده ولا زي الضفيرة. فطبعا هما التلاتة أول ما شافوا المنظر ده اتسرعوا، ولا راحوا يجيبوا حاجة ولا أي حاجة، راحوا واخدين أخوهم وراجعين دغري على البيت. صديقتي وأختي الجميلة هناء. بتقول أنا حصل لي موقف السنة اللي فاتت في الصيف اللي فات، كنا في مصيف في مرسى مطروح. أنا أصلا ليا أخت بتشتغل في شركة أدوية، شركة كبيرة ومعروفة يعني. فالشركة دي كانت بتأجر كام عمارة كده للموظفين بتوعها علشان يصيفوا فيها في الأجازة. فوانا هناك انا واخواتي، كان ليا اخواتي البنات جايين بولادهم واخويا كمان بولاده، ولادنا كلهم صغيرين. اول يوم رحنا عادي خالص ومفيش اي حاجة حصلت، والشقة كانت في الدور الخامس وكان في اسانسير للعمارة. تاني يوم بقى نزلت الصبح انا ومعايا ولادي ومعايا 2 من ولاد اخواتي علشان نشتري مية، ازايز مية يعني. فأول ما ركبنا الأسانسير لقيت بنت أختي راحت ضاربة بنت خالتها وبتقول لها أنتي بتقرصيني ليه يا غبية؟ فالتانية قالت لها والله العظيم ما قرصتك ولا جيت جنبك ولا أي حاجة خالص. وقعدوا يتخانقوا هما الاتنين، وأنا ساعتها قعدت يعني هد الموقف وصالحتهم وخلاص. فلما نزلت تحت يعني على باب العمارة لقيت واحد قاعد في مدخل العمارة وحاطط قصاده مكتب، عرفت منه ان هو المسؤول عن طلبات السكان يعني لخدمات الصيانة في العمارة واذا كان في حد من السكان عايز حاجة. فلما رحت مشواري ورجعت فعلا لقيت ايد بنت اختي زرقاء جدا، وساعتها بصراحة صدقت ان البنت التانية قرصتها. المهم في اليوم ده يعني فطرنا وكل حاجة وكلهم راحوا البحر ما عدا انا الوحيدة اللي قعدت في البيت، مرضتش انزل. بعد ما مشيوا بشوية دخلت المطبخ أجهز لهم الغداء، فوأنا واقفة في المطبخ سمعت صوت في الأوضة اللي أنا بنام فيها، فقعدت أنده من جوه المطبخ كده وقلت حد جه حد جه، محدش رد عليا خالص. طلعت من المطبخ ودخلت الأوضة لقيته ابني الصغير نايم على السرير، فبقول له مالك يا حبيبي انت رجعت ليه؟ ما ردش عليا، هو البلاش كان في وش العمارة يعني يرجع لوحده عادي. فلما لقيت الولد ما بيردش عليا افتكرته عيان، فبمد ايدي كده على دماغه عشان اشوفه سخن ولا حاجة، لقيته مرضيش ان انا امد ايدي عليه وقال لي لا انا عايزة انام. فسبته وخرجت، اتصلت باختي وقلت لها هو في ايه اللي حصل؟ قالت لي ايه في ايه؟ قلت لها عبد الله ماله، حد زعله؟ فقالت لي ماله حبيبتي، ما هو قاعد قدامي بيلعب اهو. وراحت مدياني الولد اكلمه في التليفون، وفعلا الولد كلمني وقال لي ايه يا ماما في حاجة اجيلك؟ قلت له لا يا حبيبي مفيش حاجة. طبعا انا بعد ما قفلت المكالمة مش قادرة اوصف لكم طبعا حصل لي ايه، جريت على الأوضة بص فيها ملقيتش طبعا اي مخلوق جوه الأوضة. وفي الوقت ده حسيت بقى ان في حواليا ناس انا مش شايفاها، حسيت بحركة ناس كده انا مش شايفاهم، مخلوقات حواليا. ساعتها لبست بسرعة ونزلت جري وكنت خلاص هتجنن. واول ما دخلت الاسانسير ويادوب الباب اتقفل سمعت حد كده بيكلمني في ودني بصوت واطي وبيقول لي وحشتيني قوي يا ماما. انا بصيت ورايا بسرعه ما لقيتش طبعا اي حد معايا في الاسانسير. قعدت ساعتها اقول بصوت عالي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. واول ما خرجت من الاسانسير لقيت الشاب اللي هو كان في مدخل العماره ده قبل كده، فساعتها زعقت له وقلت له قول لي بقى الشقه دي فيها ايه بالظبط. فقعد يهزر كده بظرفه وقال لي ها فيها عفش. فقلت له انت بتهزر؟ بقول لك الشقه دي فيها عفاريت. فساعتها قعد يضحك هو واللي كان معاه. ساعتها سيبته ورحت على البحر مع اخواتي وقضينا اليوم عادي ورجعنا. بس فضلت يومين بعدها سخنة خالص وكنت عيانة جدا. رابع يوم الرحلة دي بقى كنت قاعدة انا واختي بالليل بنتفرج على التلفزيون وكل اللي كانوا معانا خرجوا، بس انا واختي ما خرجناش. وفجأة كده واحنا مضلمين الشقة وكان في يدوب نور المطبخ بس هو اللي مولع، بصيت لقيت أختي عمالة تصرخ وتصوت وقامت مكانها. فطبعا صرخت انا كمان من الخضه، ولقيت اختي عماله تشاورني على باب الحمام. بصينا انا وهي، والله العظيم لقينا شاب، او يعني ولد كده عمره حوالي 15 16 سنه تقريبا، واقف على باب الحمام وقاعد يبص علينا، وشايفينه انا واختي بعينينا، شايفينه احنا الاتنين، وكان عمال يتحرك بالراحة كده زي ما يكون بيتطوح رايح جاي. ساعتها قلنا يمكن ده حرامي، قعدنا نصوت انا واختي وجرينا بره الشقة، بس مرضناش نركب الاسانسير، رحنا نازلين على السلم. ساعتها جيراننا بقى اللي هم اصلا زمايلنا اللي جايين مع الفوق بتاعنا خرجوا من شوائهم على صوت صريخ انا واختي، ودخلوا البيت قعدوا يدوروا في الشقة ملاقوش اي حد. في الوقت ده بقى نزلنا كلنا على الشاب اللي تحت اللي كان مسؤول ده، وقعدنا بقى نتكلم معاه، وناس تانية بقى اللي هو المشرف بتاع الرحلة والناس التانيين كلهم بقى يقولوا برضو انهم شافوا حاجات، واللي يقول ان انا كنت في الاسانسير ولقيت واحد مسك ايدي او فضل ماسكني عشان ما اخرجش من الاسانسير، وحاجات كده ترعب. وقلنا له بقى احكي لنا ايه الحكاية بالظبط. فساعتها الراجل قال لنا بصوا، الشقة اللي انت فيها دي هي اصلا كانت شقة صاحب العمارة، وكان عايش فيها هو ومراته وابنه، فابنه ده كان عنده حوالي 15 16 سنة واتكهرب في الحمام، ومامته وباباه كانوا بره البيت، ولما رجعوا من بره لقوه ميت في الحمام. بعد كده مشيوا من البيت خالص وبقوا يأجروا البيت ده للناس عادي خالص، ولا كان فيها مصيبة حصلت ولا واحد مات ولا أي حاجة خالص. فعرفنا طبعا إن الشخص اللي أنا شفته أنا وأختي ده كان يعني قرين الشاب اللي مات ده. طبعا في اليوم ده كلنا نزلنا حاجتنا وأصرينا نمشي في نفس اليوم، ومن ساعتها حلفت إني مش هروح مصايف تاني لحد ما أموت. صديقتي الغالية الست أم آدم بتقول إحنا أصلا طبعا مصريين، بس عشنا فترة في السعودية، كلامنا من حوالي 16 سنة تقريبا. جوزي جاله عقد عمل وقعدنا في السعودية حوالي 6 سنين. لما رحنا هناك كان لينا بيت كده من دور واحد، فكان في البيت مكان ورا كده مفتوح من غير سقف، يعني ليه سور بس من غير سقف، وما كانش ليه باب على الشارع، يعني الباب الوحيد اللي تخش فيه المكان ده لازم تدخل له من جوه الشقة. فالمكان ده أصلا كنا عاملينه جنينة وقاعدة، والولاد كانوا بيلعبوا فيه، وكنت مثلا على جنب كده بنشر الغسيل بتاعي فيه وكده. فمرة طلعت بالليل أنشر الغسيل، ويدوب لسه ماسكة طبق الغسيل وخارجة من باب المطبخ، بصيت لقيت قدامي واحدة واقفة جوه السور، واحدة ست يعني واقفة جوه السور، يعني كأنها جوه البيت. طبعا من أول وهلة أنا عارفة إن المكان ده ما بيحدش بيدخل فيه من بره، يعني مفيش باب أصلا حد يدخل فيه من بره، ففكرت إزاي حد دخل من جوه بيتنا ودخل المكان ده. بس فضلت بصلها وهي عمالة تبرق لي. الست دي بقى كانت سودة، كان شكلها يعني وشها أسود قوي، وعينيها كانت واسعة قوي وكانت بيضة زيادة عن اللزوم، وكان شعرها منكوش بشكل يخوف بصراحة، كان شعرها شكله يخض لوحده، كان منكوش بشكل غبي، وكانت لابسة فستان أو مش عباية، يعني ما كانتش لابسة عباية، كانت لابسة هدوم طويلة، ويعني هدوم مشجرة كده، أسود في أبيض أسود في بيج حاجة كده. فالمهم لما فضلت بصالها وهي بصالي، طبعا أول وهلة كنت هسألها أنت دخلتي هنا إزاي وكده، لكن لساني وقف فجأة واتأكدت إنها استحالة تكون بني آدم أصلا. فرحت منزلة طبق الغسيل من إيدي، وطبعا أنا مرعوبة ومش قادرة أتكلم، بس معرفش بصراحة القوة والشجاعة اللي نزلت عليا فجأة دي ساعتها، وقلت لها كام كلمة كده بالعافية. قلت لها بحق لا إله إلا الله أنا مش خايفة منك. بصيت لقيتها في اللحظة دي اختفت من قدامي فجأة، فص ملح وداب، ملهاش أي أثر. ولا مشيت ولا اتحركت ولا اي حاجة خالص، اختفت من قدامي فجأة. والحمد لله من ساعتها ما ظهرتش تاني في المكان ده ابدا. صديقتي مدام عبير، بصوا مدام عبير مأمناني أمانة ومحملاني رسالة أني أوصل صوتي لأي قناة بتعمل قصص رعب. بتقولي أرجوكي تقولي لأي حد بيكتب قصص رعب أنه ما يكتبش طلاسم حقيقية، لأني أنا نفسي واحدة من الناس سمعت قصة فيها طلسم حقيقي وكلام بالمقلوب، وساعتها بيحصل لي حاجات غريبة جدا. أنا أصلا حاليا عندي 47 سنة، بس من وأنا صغيرة حصل أني حضرت جلسة تحضير. ساعتها ما كنتش فاهمة حاجة، بس حضرت جلسة تحضير وأنا طفلة، فيمكن الحكاية دي بقت هي اللي بخلياني في الحالة دي، بقت تخليني أحس بوجود الجن في كل مكان أروحه، بشوف خيالاتهم وبسمع أصواتهم، وخصوصا لما بسمع قصص فيها طلاسم حقيقية. وآخر مرة كنت مشغلة قصة وبسمعها وشفت في الوقت ده كابوس مش طبيعي، بس أنا مش هقدر أقول عليه كابوس، الكابوس يعني الواحد بينام ويصحى، لكن أنا شفت كل حاجة بالتفصيل من وأنا في مكاني. أنا زي ما قلتلكوا بحس بوجود الجن في المكان، وبعرف كمان إذا كانوا طيبين أو أشرار. فقريب حصل معايا موقف، كنت بسمع قصة في قناة، يعني مش هقول اسمها، قالت في وسط القصة طلسم وقالت كلام بالمقلوب، يعني اللي بيروي القصة قال كلام بالمقلوب أو قرآن بالمقلوب، حاجة كده يعني صعبة قوي. فكنت ساعتها صحية ومدركة كل حاجة، بس مددة على السرير، كان الوقت ده بعد العصر كده. أنا من عادتي أصلا لو نمت بغطي عينيا، بغطي وشي كله يعني. في الوقت ده بصيت لقيت نفسي غطيت عينيا وأنا المفروض صحية، لقيت الدنيا ضلمة. وبعدين حاولت بعد كده أني أشيل الغطا عن عينيا، ما قدرتش، لقيت جسمي اتشل بالكامل. حاولت أصرخ عشان أستنجد ببنتي واندهلها، برضو لقيت لساني مشلول تماما ومش قادرة أتحرك. بعد كده شفت نفسي قاعدة يعني في وضع الجلوس، لقيت نفسي بطير في أماكن بقى أنا ما شفتهاش في حياتي، رحت أماكن يعني مرعبة، أماكن زي الخرابات زي القبور. وبعد كده لقيت نفسي بطير لغاية ما لقيت نفسي فوق أو أعلى سلم يعني هاويته صعبة قوي، يعني سلم نازل لتحت بشكل يخوف. فأول ما ابتديت أقرب ناحية السلم ده لقيت نفسي ببتدي أنزل، فمن خوفي مسكت في السور بتاع السلم ده. بعد ما نزلت بصيت لقيت نفسي برجع تاني من نفس المكان اللي أنا طرت فيه قبل كده، يعني أماكن برضو فيها مقابر وأماكن مهجورة وخرابات وكده. وبعد كده حسيت أني عايزة أشيل الغطا من على عيني، شلته بالعافية. وبعدها قمت من على سريري بس مش قادرة أحرك رجلي بالفعل، يعني بتتحرك بالعافية زي المشلولين. وبعدين وصلت لأوضة بنتي وحاولت أدق الباب عشان أنبهها وأطمن عليها، فمحدش رد. فبالعافية دخلت أوضتها وزعقت لها وجيت أقول لها الحقيني، بصيت لقيت صوتي مش راضي يطلع نهائي. الغريبة بقى أني لقيت بنتي بصلي كويس قوي وشايفاني، لكن ما بتعمليش أي حاجة، ولا بتنجدني ولا بتكلمني ولا أي حاجة، وقاعدة تبصلي وخلاص. بالعافية في اللحظة دي قدرت أردد آية الكرسي والمعوذتين، فساعتها لقيت نفسي فعلا على سريري زي ما أنا، والقصة اللي كنت بسمعها شغالة جنبي زي ما هي. بس عايزة أقول لكم إني أقسم بالله إن ده كان أبشع كابوس ممكن تشوفوه، لإن كان إحساس مرعب جدا، يعني حسيت بكل تفاصيله في جسمي، حسيت بكل شيء في جسمي، حسيت وانا طايرة، حسيت بنزولي على السلم من المرتفع ده وهبوطي منه، وكأنه حقيقي بالظبط. وبجد ده كان إحساس ربنا ما يوريه لأي حد. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي وأختي الجميلة مدام جيجي. مدام جيجي كانت حكت لنا موقف حصل في حدث بالفعل في الجزء تقريبا 35. فاكرين لما قلت لكم إن باباها راح يصطاد في مكان ولقى كتيبة عسكرية، كان رايح هو وأصحابه رايحين يصطادوا في مكان كده على البحر، بس مكان بعيد شوية، ولقوا كتيبة عسكرية وكلموها وخدوا التصاريح ومش عارفة ايه، وبعد كده لقوا كتيبة تانية بتسألهم على التصريح، فلما قالوا لهم ان احنا لقينا كتيبة قبل كده قالوا لهم ما فيش كتيبة غيرنا. يعني فاكرين الموقف ده؟ هي بقى هتكمل لنا النهاردة موقف حصل برضو لوالدها الله يرحمه في نفس المكان ده. يعني هي بتقولي اصلا حكاية الصيد ده كان عند بابا يعني ولع، كان عشق بالنسبة له، يعني مش حكاية بقى ان هو عايز ياخد سمك ليهم او لا، هي بس هواية ويعني مزاج. فالمرة دي بقى الموقف ده كان رايح هو وواحد صاحبه فقط، اتنين بس، كانوا راكبين عربية بيك اب اللي هي فيها كابينة وفيها بعد كده بوكس مفتوح كده ورا، وراحوا المكان ده علشان يصطادوا. فاتفقوا مع بعض ان هما كل واحد فيهم هيقعد في مكان لوحده علشان ايه، يعني يشوفوا المكان ده غني بالسمك اللي فيه ولا ما فيهوش. يعني قالوا اللي هيلاقي في مكانه سمك كتير ينده على التاني وينضموا لبعض. ففعلا كل واحد فيهم قعد في حتة وكانوا بعيد عن بعض تماما، يعني ما كانش حد فيهم شايف التاني. افكركم بس بوصف المكان ده، هو كان عبارة عن خليج مية في وسط جبال. يعني المكان بصراحة موحش، يعني المكان بالفعل يرعب، كان خليج مية يعني لسان مية في وسط جبال، متخلل الجبال. فأول ما كل واحد فيهم قعد في مكان وابتدوا بقى يصطادوا، بابا سمع صوت الكلاكس بتاع العربية، فالأول افتكر إن صاحبه ده دخل العربية وداس على الكلاكس أو حاجة. يعني قعد شوية سمع صاحبه بينده عليه، صاحبه اللي جاي معاه عمال ينده عليه، فقال ايه هو لحق؟ يعني ليه لسه الواحد ما لحقش يرست؟ انا فسكت شويه او استنى شويه وكده، قال يتاكد يعني اذا كان هو بينده له ولا لا. فبابا ما ردش عليه. لما بابا ما يردش عليه يسمع صوت كلاكس العربيه، يعني حس ان هو صاحبه ده بينده عليه، ولما ما لقاهوش رد بيدوس له على كلاكس العربية. فبابا قام وقال خلاص بقى هروح له هشوفه عايز ايه. اول ما ابتدى يتحرك لقى صاحبه جاي عليه، لقى صاحبه هو الاخر جاي ناحيته، فبيقول له إيه انت بتنده لي ولا؟ قال له لا انا ما ندهت لكش، انت اللي ندهت لي. قال له نعم انا سامع صوتك دلوقتي عمال تنده عليا وبترن لي كلاكس العربيه. فصاحبه قال له والله العظيم يا ابني انت اللي عمال تنده عليا وانت اللي عمال تضرب لي كلاكس العربيه. يعني معنى كده ان هما الاثنين سمعوا صوت بعض بينادوا على بعض وبيضربوا كلاكس العربيه لبعض، وهو اصلا ما فيش حد فيهم اتنقل من مكانه. ده موقف. الموقف الثاني، هما اصلا زي ما قلت لكم في محافظه البحر الاحمر، كانوا زمان بيروحوا النادي بتاعهم هناك في المحافظة دي. يعني النادي كان على البحر وكان مؤسسه الإنجليز، وعاملينه حتى يعني عاملين التصميم الهندسي بتاعه زي التصميمات الإنجليزية، كان يعني معمول شيك جدا بالباركيه والدفايات الضخمة زي اللي بتولع بالحطب وكده، يعني كان ساعتها جميل قوي. ففي يوم رحت النادي ده أخدت ولادي وصاحبتي وولادها، رحنا قعدنا في مكان، وولادنا احنا الاتنين راحوا يلعبوا في صالة البينج بونج. بعد ما قعدوا شوية لقينا الولاد راجعين مفزوعين وفي نفس الوقت بيضحكوا، يعني شكلهم كان غريب، مخضوضين وفي نفس الوقت نازلين ضحك. يعني احنا اصلا البلد كلها عارفة اصلا ان المكان ده يعني فيه قلق، يعني فيه حاجات غريبة بتحصل وكده. فالولاد لما جولنا قالوا لنا واحنا بنلعب البينج بونج كان في كورة مركونة على جنب كده على الترابيزة، مش الكورة اللي بنلعب بيها يعني، واقفة كده على الترابيزة. فجأة بصينا لقينا الكرة دي اتحركت من مكانها وراحت نط على الأرض وفضلت تنط تنط جوه الأوضة أو جوه قاعة البينج بونج دي، وتلف الأوضة كلها، يعني بتنط وهي عمالة تلف الأوضة. بعد ما خلصت اللفة كلها راحت نطة فوق الترابيزة ورجعت مكانها بالظبط زي ما كانت. طبعا الولاد ساعتها اتسرعوا وقعدوا يضحكوا وسابوا المكان وجريوا. بس احنا قلنا لهم في الاول يمكن عشان القاعة دي فيها شباك والشباك ده على البحر، يعني في هوا حركها او كده. فقالوا لنا اه ممكن الهوا قوي يحركها ويوقعها وتنط في انحاء الاوضة، ده طبيعي. لكن هل من الطبيعي ان هي تنط وترجع في نفس المكان وتقف؟ طبعا ده اللي مستحيل ابدا. موقف تالت بقى حكتهولي هي أصلا مدرسة وبرضو كانت في نفس المحافظة دي. يعني في الوقت ده كان يعني فترة امتحانات، وكان كنترول المدرسة بيشتغل بس بعد اليوم الدراسي. يعني رئيس الكنترول واحد من زمايلنا كان وكيل المدرسة، وكان بيجي بالليل هو وزمايلنا أعضاء الكنترول عشان يشتغل لما تكون الدنيا فاضية ورايقة. المبنى أصلا اللي كان فيه أوضة الكنترول ده كان مبنى جديد، ما كانش يعني مبني من ساعة ما المدرسة اتبنت، كان لسه جديد، وكان مبني على أرض كانت ملك الجيش. فرئيس الكنترول في الوقت ده قال لهم أنا يعني هسبقكم وانتوا حصلوني، هفتح يعني الكنترول وأطلع الورق وكده وانتوا حصلوني. فلما راح وفضل لوحده في الأوضة، وطبعا الدنيا ضلمة والدنيا ليل، كان كل ما يدي ظهره لباب الأوضة يحس إن في حد ماشي بره بره الأوضة، حد ما عدى كده من قدام الأوضة. طبعا يبص ما يلاقيش حد، ما ياخدش في باله، يبص تاني يتحرك ويروح هنا وهنا وهنا، وبعدين مجرد إنه يدي ظهره للباب برضه يحس إن في حد عدى من وراه. فقال لا بقى مش معقول، مرة واتنين وتلاتة الحكاية دي اتكررت. فقرر إنه يقعد في وش الباب، يعني وشه للباب علشان لو أي حد بيعدي يشوفه. فبيقول أقسم بالله أول ما قعدت لقيت إيه؟ لقيت نص بني آدم ماشي معدي في الطرقة اللي قدام أوضة الكنترول، نص إنسان رجلين بس، والدنيا ضلمة وشايف كويس قوي المنظر. طبعا ساعتها ما كانش قادر يعني يتنفس، بس قام جري وبص بره الأوضة لقى طبعا الدنيا هس هس، مفيش أي مخلوق في المكان ده. طبعا في اللحظة دي راح سايب كل حاجة وقفل أوضة الكنترول واتصل بزمايله وقال لهم ما تجوش النهاردة، مفيش شغل النهاردة. بس بعد كده اتفقوا بقى ان هم ييجوا في نفس الوقت، محدش يجي لوحده في المكان ده. وبعد كده ما قالهمش على الحكاية اللي حصلت دي خالص إلا بعد ما خلصت الامتحانات. الموقف الأخير بقى اللي هحكيه لكم النهاردة حصل في بيت جدتي. أصلا بيت جدتي كنا دايما لما نروحه أنا بالتحديد مش عارفة ليه كنت بترعب قوي منه، كنت على طول ما حسش بارتياح وببقى دايما خايفة من البيت ده مش عارفة ليه. وكان دايما جدي يمنعنا من اللعب على السلم في المكان ده، معرفش ليه، يعني برغم ان اي اطفال او حاجه بيلعبوا على السلم عادي، كان جدي بقى بالقهر كده يقول لنا لا مفيش لعب على السلم، يعني مفيش لعب على السلم. وساعتها ما كناش فاهمين يعني ايه الحكايه. في مره انا كنت بايته في بيت جدتي وكده، وكنت رايحه الحمام، فعشان اروح الحمام لازم اعدي على المطبخ لان المطبخ كان مفتوح على الصاله. فأول ما بعدي على المكان اللي فيه المطبخ بالتحديد أحس إن كل حتة في جسمي يعني بتتنفض، يعني أحس إن جسمي بيتنفض وأحس إن نفسي بيروح مني، بحس إني بتخنق. ولما بدخل الحمام كانت جدتي حاطة ستارة كده على في الحمام يعني على البانيو، كنت دايما أحس إن في حد واقف لي ورا الستارة دي. فأنا في مرة سألت ماما، يعني قلت لها يا ماما ليه دايما بيت جدتي أنا بترعب منه كده، ويعني كل الناس بتحب قوي تروح لبيت أجدادها، إيه اللي أنا بخاف قوي من البيت ده ليه؟ فقالت لي والله يا حبيبتي مش أنت لوحدك، فعلا كلها كده. بس اللي عرفته الكلام ده بقى عرفناه بعد ما جدتي سابت البيت، عرفنا إن البيت ده كان فيه واحدة ست اتحرقت وماتت في المكان ده. فماما كمان واخواتها برضو كل واحد فيهم بقى يشوف حاجة شكل، كان يعني حاجة مرعبة بصراحة. يعني مثلا ماما في مرة كانت نايمة وصحيت لقيت نفسها بتتخنق حاجة كده، قاعدة على صدرها وبصت بالعافية كده في الضلمة، لقيت قطة سودة قاعدة على صدرها، وشها في وشها بالظبط كده، بتبص لها بشكل مرعب. طبعا حاولت تصرخ وكده، وفي الاخر اخواتها جولها، ولما حكيت لهم طبعا الحكايه دي بتقول انا حاسه بوجودها على صدري، يعني حاسه بسخونه جسمها لما كانت على صدري. طبعا في ساعتها يعني اخواتها اقنعوها ان ده حلم او تهيؤات او حاجه يعني، بس طبعا ماما اصرت ان اللي شافته كان حقيقي. مره تانية بقى خالي شاف حاجه بقى بشعه وهو طالع السلم. كان في مرة طلع على السلم وسامع حد طلع وراه، يتلفت بسرعة ما يلاقيش حد، يكمل طلوع يسمع برضو حد ماشي وراه. المهم مرة اتنين تلاتة ما لقاش حد، مرة بعد كده بقى بص لقى ايد طالعة وراه على السلم، ايد بس. ساعتها يعني مش قادرة اقول لكم حالة الذعر اللي وصل لها. ومن بعدها يعني حسينا ان خالي حصل له حاجة مش طبيعية، يعني قلنا ان هو يمكن حصل له مس او كده، لان ابتدى يعمل حركات فيها خوارق، حاجات غريبة شوية. ابسطها ان هو مثلا لو مسك عملة معدنية، فلوس يعني معدنية، كان يقدر يمسكها يتنيها نصين، يعني قوة غريبة انه يتنيها بمنتهى السهولة نصين. وأحيانا كمان لو كان مسك عملة برضو معدنية كان يمسح الكتابة المحفورة عليها دي تماما. لو مسك العملة المعدنية نلاقي الكتابة المحفورة عليها اختفت تماما. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ويا رب بإذن الله نلتقي على كل خير. ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. لتاني مرة بعتذر على التأخير، وبقول لكم إن بإذن الله يوم الخميس الجاي بإذن الله ربنا يسر، وهقدم لكم قصة جديدة من تأليفي، يا رب تعجبكم. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.